وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزان خوشويستان بردوام لقدر سكان وباسكان يكتاب رسي خوي فرودقار لدرس رابردو لخزمت بابي فانزهمين بوين لكتاب التوحيد بنام نشاني باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. سورة سبع كاتي خوي سبحانه وتعالى قصدك وفرمان دردبريت بو ملائكة كاني ملائكاني خواه سبحانه وتعالى ضليان فر أبي لترس للرزي خواه سبحانه وتعالى كاتي ترس لسر ضليان لا دسيه وترس لسر ضليان دربيته قالوا ماذا قال ربكم لأنه خواه عنده ضليان يأخذ بجبرائيل ضليان خواه سبحانه وتعالى تي فرماني كي فرمو ضليان خواه تعالى حقي فرمو توكي خواه حقا خواه كي برزو قوريا لدرسي رابردو حديثك من خوانا له بابا بابونين ابوني كات درفدنا بو همي تواكين حديثك ما ولو بابا بيرمدي خواه سبحانه وتعالى امر شرحي او حديث ذكين حديث دوام حديث دوام لو بابا ما مصاهي ناويتي بدليل لسر عظمته قوري خواه سبحانه وتعالى ولسر ضعيفي لاوازي ملائكاني خواه تعالى كخلقان دي فرستن بغير خواه تعالى ناحقنا عدليا دفرميت وعن النواس بن سمعان قال دفرميت للنواس كور سمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنبري خواه صلاة والسلام يخواه لسر بيه فرميتي إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. أم حديث إن شاء الله جارك بكرتيك ترجميك حرفي دكين دوباره إن شاء الله بسري دروينا توزي لسريها الويسة دكين دفرمي في غمر إخوة صلاة وسلام إخوة لسربي إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي قال إخوة سبحانه وتعالى بيوي وإرادي بيوي كوا خصبك وحي بنيريت قصدك هذا وحي خوي بو ملائكة كاني أخذت السماوات منه رجفة آسمان كان قشتي دات شالله كان لك دي قريت أو قال رعدة شديدة ياخذ آسمان كان دكونا لرزلت كاتي آسمان كان جويا يعني دي بيستن قصي خواي سبحانه وتعالى دكونا لرزو بمترس خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا كاتم ملائكة كان آسمان قصو فرمودي خواي تعالى دبستن صعقوا هميان دبورين ودكون وخروا لله سجدا همي بدما دكيب خواي سبحانه وتعالى لترسي خدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل يكم كسك لا دواي بورانا وكسر برزكاته جبرائيل كبيغمبرنا وملائكان عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد خواه سبحانه وتعالى خسيل لقلتك بو وحيك بيويه خواه تعالى خسيل لقلتك ثم يمر جبريل على الملائكة فاشان جبرائيل بسر ملائكان تيد فرق آسمان بآسمان كلما مر بالسماء سأله ملائكتها بهر آسمان يقبرها ملائكان أو آسمان برسار لذلك دلين ماذا قال ربنا يا جبريل أي جبرائيل خواه سبحانه وتعالى خواه فروردقار ما سيفرموه جبريل جل فرميت قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم هم ملائكان أم قصيد باردك نوا دلين قال الحق خواه حقي فرموه خواه خواه كبرزو قوليا فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل جبرائيل أو وحي إخوان ينتهي خواروا حتى أوشون مكاني كإخوان تعالى يستليبوا أم حديثة إمامي ابن أبي حاتم طبراني رواني تلك الممان خوش يستان أما ترجميك حرفي أو حديثة با لسر هندي كلمات أم حديثة رو يستيبكين لفرمي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أم جملة كمر إسفادة وكمر علمي الزور عجائبتي يكم أفرمي إذا أراد صفتي إرادي خواهي تعالى وهذا خواهي تعالى صفتي ويستيه إراده كوا إرادة لشكبكات ديبك ديكات فاشان أم جملة رد بأشاعرة بكمر أشعر يكان كأفرمي إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي كخواه تعالى قصدك وتقصو فرمدي خواه فيوسب مشيئة خواه أقر خواه ويسي لي بقصدك أشعر يكان دال النخير خواه سبحانه وتعالى قصناك بإرادة قصو قفتقو خواه سبحانه وتعالى فيوسني بإرادة خواه قالن وإن كلامه أزلي قائم بنفسه ألين قصي خواه سبحانه وتعالى أزلي وقائم بنفس خواه وكو علم وسمع بصر إلى قيبة إرادة خواه سبحانه وتعالى نية وأرين خواه تعالى قصدك قصي خواه بحرف صوت نية الله أكبر أقر قصي خواه سبحانه وتعالى بحرف صوت نية شون ملائك جوان ليبو شون موسى جوان لفرمودي خواه سبحانه وتعالى بو دارين كاتم ملائك كان قصي خواه دبستن أو عبارة لكلام إخوة كلام إخوانية حقيقة عبارة لكلام إخوة يعني موسى كاتك إخوة قصي لقل كردوك أهل السنة وجماعة وعلن أرى النخير إخوة سبحانه وتعالى قصي لقل موسى نكردوه بصوت بحرف موسى يجولي ببيت بلكو كلام إخوة أزلي قديم قائم بنفس إخوي موسى يجولي لعبارة كلام إخوة تعالى بو كلام إخوة عبارة لكلام إخوة سبحانه وتعالى أهم قصيش تأويل تحريف لكلام إخوة سبحانه وتعالى فاشن ده فرمي تكلم بالوحي أما صفة كلامتي كخواه سبحانه وتعالى قصدك بإرادة إذا شاء متى شاء كيف شاء فاشن علماء فرموا إرادة سابقة كلام لاحقة كاتي خواه ويستي لي وإرادي لي أنت قصدك واتا إرادة خواه سبحانه وتعالى بيش كلامتي أمش منهج بوتون إهل السنة الجماعية رحمة إخوة تعالى نبيت لفرمي أخذت السماوات منه أخذت السماوات منه رجفة أسمان كان همو لرزي دقريا سماوات لو مفعول مقدمة رصفة على كيدي واتا أسمان كان لرزي قريت لترسي كلام إخوة سبحانه وتعالى وأمج دليلا أسمان كان تند بجان تند بروح زور الأخوة ترسين زور الأخوة ترسين كروح جانش دبرنية أنجا دفرمي أسمان كان ككاتي ذكرون الأرض وملائكة دبولي نوا ذكرون السجدة بردن بخوا علماء أفرمون أما دورة إلى سلا واتكات يكدبولي نوا لقلب رانويا بد متساوى ذكرون كون السجدة لسر هيئة السجدة دبولي نوا أما بوتشونيك بوتشوني تر أبولي نوا هم ذكرون كاتيك دينه شويان رأسا السجدة بخوا تعالى دبن لترسي خواك جورو مهربان دفرمي كم كسيك كسر برزكاة وجبرائيل عليه السلام إذا خواه سبحانه وتعالى قصيلة قلدكات جبرائيل أم فرماني من برا بملائكة أمج آسمان بآسمان جد خواروا آسمان به آسمان دید خواروا اوج دلیل که خواست سبحان تعالى برزایی فرمان کند آب زینه بو آسمان کانو بو زوی. ام حدیثا لگل حدیثی پیشو که لدرسی را بردو باسمان کرد کومر فائده کومر اسفائده زور بفیدو برکت دیده یکم لم حدیثه با من در کد خواهی تعالی صفت اراده هیا اذا اراد الله سبحانه وتعالى. دوهم اثبات علو خواهی تعالی به هر سی جورکی علو الذات و علو القدر و علو القهری كما لكاني او فرقانيك واهل قبلن منتسب بو اسلام بلام لا اهل السنه جمعانين هميان باورن و اعتقادا وايا خويت على علو صفاته هي بس قناعتي اني كخويت على علو ذاته هي علو الذات واتخوي سبحانه وتعالى بذاتي مبارك ومقدس لسرو عرش ويلبان اسمان كان في اعلى عليين او انا نخير خوا في كل مكان الهم جيجا خوا مكانينيه والعياذ بالله بل ايما دلنا خير خوا سبحانه وتعالى بالذات مبارك على العرش استوى الرحمن على العرش استوى خوا سبحانه وتعالى برزبوب وسر عرش كعرشش اخر مخلوقات خوا سبحانه وتعالى خوا تعالى لسروي عرش ويا بائن من خلقه وتم منفصل عن خلقه خوا تعالى باحتياج لعرش غير عرش همو مخلوقات عرش بخواره وهموي را وصوب فرمان اخوي تعالى انجئ مقنع عدمان ويا اخوي تعالى ذاتي مقدس لس العرش وبعلم سمع بصر وقدره وقهر لها مجيكو اغير لها مشتكيه اخوي تعالى لها مريكو علو كامل هي علو الذات علو الصفات علو القدر فاشا ام حديث اسفاده ولكن كافرميه وهو العلي الكبير اخوي سبحانه وتعالى زور جوريه لو جورترنيه لها مو جوري جورتر اخوي سبحانه وتعالى فاشان ام حديث اسفاده كثير اخوات على صفات كلامه لم يزل اخوات سبحانه وتعالى ببردوام صفات كلامه بوا ازلا وابدا وهرد شي بيت هركات اخوي مستلي بقصدك لقال شي قصدك اخوات تعالى بصوت حرف او كسقسكان اخوات تعالى دبستيت اسفاده كثير فضل جبرائيل من بدرك عليه السلام كفي غمرنا ملائكانا يكم ذلك اخوات فرمان دفرميت بجبرائيل فرميت أميش أز فرمان إخوة دادا بزيني بو أسمان كان ودليل كتير وإسفادي كتير ملائكة كان إخوة تعالى دبيستن عاقلا دبينن ضليانا هي وكفرموي كاتي ترسل لكان الرواية خلقبونا للنور طالما إساس جسم يكن إمنايا بينين ضليانا هي وتشاوين هي وجوان هي دبيستن دبينن لطاعة إخوة سبحانه وتعالى فايدي كتير أسمان كان تنفلي وتنطبقيكا ويفرمي كلما مر بسماء سألها ملائكتها بهل أسمان يكتبره ملائكة أو أسمانه برسالة جبرائيل ذكر أفرم جبرائيل إخوة تعالى شي فرموه وهمو أسمان يكتب ملائكة خاصة إخوة هي تايبت من دب إخوة هر يكا هر تشيني كر تاقمك وظيفه فرماني إخوة بدراوك بجيب بجيبك بإخوة تعالى فاشان أسمان كان هر سند روح لبرنين همويًا لأخوات ترسين وتسبيحات إخواتكن وأخوات سبحانه وتعالى فرمي لسورة إسراء تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده أسمان كانوا زوي كجان لبرنين بالروح همويًا تسبيحات إخوات تعالى دكن لشون تفرمي ولكن لا تفقهون تسبيحهم بس إيوناي بستنوتين أقل لتسبيحات لسورة بقرة فرمي وإن منها لما يهبط من خشية الله باسي بردكان دكا دي فرمي هندي برد هيا لتقيو آوي لدتشيد برديش لترسي خواه سبحانه وتعالى زور لترسايا كوا روح لبرجنيا لبي إنسان كان زياتر لخواه تعالى بترسن كوا أوان مكلف أقر إطاعي خواه تعالى كان دبن بمعذب وإسفادي كدر لمدو حديثك باسمان كبتايبتي لحديثي بيشم جنوك كان اتصالا هي لغا الشيطان ساحر كان وتساحر جادوغر فالتيو كاهن كان لقل جنوك علاقين هيا وتأيشي ساحر كاهن في الباز وفي التغان لقل شيطان كان هيا بوية فرمكاتي قصيلة آسمان كان ايدزن جنوك كان ايدن ساحر كان علاقين بيكو هيا ساحر كاهن كان خزمتي جنوك دا كان امن خزمتي عند كان واتل بينيان علاقة هيا بو قمرا كرني بني آدم خواه تعالى لشرين لمن ذات زينان خلافه كان هي دفرمون آية كاتك في غمار إخوة خوار وانيكر طبعا للصورة جن باسكرا وجنوك إخوان دفرمون كاتك في غمار إخوة خوار وانيكر أسمان كان قفل كرا فربوا لحرس للعين ملائكة وفربوا لأقرباران كجنوك ناس القصة بالزن آية أو حراسة أسمان ببردوامة تاقية مساعة يعني بس أوفرت ليبك في غمار إخوة خوار وانيكر هندي علماء فرمون لو رجوك أخوي تعالى في غمر روانا قلت أسمان كان قفل بو فر اللي حرس هيد جنوكينا تهم يبرو بأسمان كان قصب الزيت رأي دوام علماء فرمون خير أو ما وزمنيك وأخوي تعالى توحيد جان بخلشي وحيد أبزان ملائكا أسمان حراستك بأمر إخوة أما يقصي دوام تواوا شو إنك وتأخوي تعالى قرآن دفرميت لسال بس جنوك كان دكا فرمينا أخوان دين قلت وأن لمسنا السماء أي مكاتي تشون أسمان كان بقرين وداي أسمان كان برنوك جاران قصوا أخبار بينين فوجدناها ملئت حرسا فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا بيني من أسمان كان فربوا لحراستك زور بشدة فربوا لحراستك زور بشدة وفربوا لشهاب آجرين كأمان سوتين يد وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فرام جاران ما نبو جاران دروشن لأسمان قصب الزين لملائكة كان أهاتين الروشين بأساني واق إستاك قرز نبو بلام فمن يستمع الآن لم ربدوا وآسمان وضع قراوة هركس يبرا قصي لآسمان بينيد يجد له شهاب الرصد أو يكسر رصدك للآن خواوة ليد دودة ستينيد وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا نازانين شر للزوي أكاد يعني خواه سبحانه وتعالى ديوي خير بالزوي برجينيد أمش لأسلوب أدبي أو جنوكانية قصيان جوان بوا وتيان النازان شربر الزويديت نقول خوا شرب نازلكا وتن آية شربر الزويدية يعني خواي تعالى إرادة خير لي أبو سهل سر الزوي بلام أما أوفت لي أبو شو يجي في غمار فرنسا صلى الله عليه وسلم كاتي أسمان دبينين أسير دادك شيت أولا جنوك هذا دار بو جنوك هذا روا إستشعي من الأعزاء دبينين وأتا أوفت ليك أخواي تعالى في غمار روانا كرت بو أوي قصي جنوك كان قصي كاهن كان لقال وحي تيك الله بيه خلق بريه وقصي كاهن كان هنا وتنا محمد ويخويني دوا فتريكي زماني مؤقت بو وباشا نعمتي في تل أزاني لنم حديثانو لآتكاني قرآن حكمة لخلق أستيلكان أم أستيلاني آسمان بوشي درس بنا حكمة تيداتية وكو قتادة هندي للصحابة كاني في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمون استيركان اسمان خوا خلق كردون لبرسي حكمت يكم زينه جواني اسمانا دوهم بورجم كردني شيطان كان سهم علامه نشانيك بو كسانك السفر كان دين ارون اجل لبيابان بي ين لبحر دريابيت بو شونا كان في بناس نوا خوا لو حكمت لبل او حكمت بدرسي كردوا فكو فارغ دفرمي لسورة الملك ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح بدل نيايوا أسمان الدنيا من رازان دوا بمصابيح كجمع مصباحة بكمر قلوب وهذا أسمان زينة تدايا كزينة كش دي بني أستيريا وفاشا دفرميت وجعلناها رجوما للشياطين داما ناوب والرجم كردنو سلطان ديني شيطان كان وجنك كان كاد يدتنا سريك قسل أسمان كان بدزن لسورة النحل آيات شانز أخوة فرميت وعلامات وبالنجم هم يهتدون ككاتباسي تسخيري كون دكابو إنسان كان دفرميت أستيركان أسمان علامات يعني شاغ ودرياكان علامات وبالنجم هم يهتدون بأستيركان أسمان أوان هداية ورقرم وترق وباني في دوزنوا أو كسيكوا سواري كشيد بيت لبلم دي وأروات بلم وبحر بيابانك واحد هيك كنا بنيت أوانك واسير شارزان دزان لكاتي بياني أن يان كاتي شو أنتي كاتي كأم اتجاهها تي اتجاهها كبكوبرون بوشوية رجعاني بيت دوزنوا خلاف بوأو كسانك الجاهلين عقيدي إما ويا اسير كاني أسمان زينته رزبي الشيطان كان اتدايا علامتك وخلق إسفادي دكات بلام جاهل كان يزو اعتقادا وانبو بوي عبد الله كور عباس فرميت تاركا في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم لقال الصحابة كان إذا نشتبو شوبو بأمر إرادة إخوة أسيرك منك شاه في غمار إخوة فرمي صلى الله عليه وسلم أول سردمي جاهلي جتان دا قد كاتي أسيري آواتي برعايا ودن أي رسول خدا هس كاتي بمان بناء الشوك أسيري تدا برعايا أما نقول أمشو يان بياوكي عظيم وقور لدائك بيت أو علامة نشانك يدي يان بياوكي قور مردوه أو علامته كأسيري بفريت زور دا لي خوش من هيا لقديم هربا وبابيو دايك دايك كان من فيها من قد او حو برايا او حو برايا اما اوي كشتو اختي خوي او واي كل هندي حكايات عندك باسمان كان همو كسي لأسمان استيريك هيا اقر استيريكي بروبو او امر دويان ام امري استيريكي بربيتوا خرافات ببي دليل خسايا عندك البخوايا استيري علاقة جيب انسانا كانوا انجا في غامر اخوة فرمي صلى الله عليه وسلم نخير ام استيرانا كاتي دكشين بامر اخوة نلبر مرديني خلقا نلبر دايقوني خلقا بلكو كاتي الشيطان كان وجنوك كان دتن لدمي ملائكه كان قصب دزن بزنا اخوان شي باز ذكر اخوات تعالى شي فرمانك فرموا قصيري وبدزن اخوات تعالى ببارت استيرا بو اقرب وين دوشينيت ويسي لي بدا سوتين ودفوتين ويسي شي نبيت او برناك يا اول بر اويا لبريش كسغنيه جا خوش ويسان مناسبه ام بابك لخدمه ام باسك من بدو درس وامدو حديثش باسي عظمته قوري اخوة تعالى كرت وباسي لاوازي وضعيفي ملائكي كرت كملائكة بو زبلاحي قورية ضعيف لاواز بن لآس قدرد وصلاة اخوة غير اوان او بالاولى ضعيف لاواز عظيم قور اخوة مستحق بعبادة همو جو ركاني فرسن بو بكريت بويا في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم حديث فرمو واتم ملائكة كان أي خلقي جاهل عرب كان إيو دي فرسن أو تا خويا زليل لبرس إخوة خويا محتاج وفقير لترس إخوة كسيق بترسيه وزليل بيه ومحتاج بيه نابي بكرب إخوة ملائكة إيو فرسن زليل ومحتاج واتا الشايسي فرسنين أي باقي بشر كانوا أولياء كانوا صالح بيه ياخو طالح بيه أو من بابي أولى نابي بفرسنين اي اگر قبر بيه برد بيه مرقد بيه دار بيه قمد بيه اشكود بيه كلاقه برد بيه او هربي الاولى كجماد او نبي فرسيه غير اخوة تعالى فرسن بو هرشتك بيه غلط ونقصة چونك ضعيف ولاواز ضعيف ولاواز كسي بمريه يعني لدايق بو بيه يعني بخوا وبخوا يعني بترسيه شايسي اولي بفرسيه بس اخوة تعالى ازلا وابدا بو هر ابيه حي لا يموت هر اوش مستحق بعبادت غير او إله حقنيا فرسن بو هكسي بكري او بظلم تعداك راوا او كسا شريك بخوا قرار داوا هركسي كشريك بخوا قرار دا مخلوق بكا بشريك اخوا او لجهنم دا سوتي بهميشي عبادتي قبولنيا لإسلام در اتيه اگر بمريت وعلماء فتوان داوا نابي لقبر صالي مسلمان بنيجي تونكي للدنيا مسلمانية لقيامتش حكم كافري هي داواكم لأخوة قورم هربان لبرخاتنا وجوانا كوني فصل الصفة بزاقنا قولنا حكما خوش بي يا ربي خدا يعفو من بكي إصلاح حال من بكي لقناه خمان ودائك وباك من خوش بيت زيادة لدينا شهر زمان كي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.